مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بدنا قصور ومال، بدنا حسن الختام، هالدنيا مد ومل، نتأكد مصير الزوال. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. أنا هنادي، أحلى الأوقات أتمناها لكم اليوم بمتابعتنا والتعرف على بعض المعاملات الاقتصادية التي يدخل بها البعض، حيث أنه سيكون معنا اليوم فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله ليحدثنا عن بعض هذه المعاملات التي يتداولها ويقوم بها بعض الناس للحصول على المال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ومن هذا المنطلق، لأننا نحب أن ننشر الخير بينكم، أحببنا أن نتحدث عن هذا الموضوع عن المال، حيث أنه وردت آيات وأحاديث شريفة عن البيع سيوضحها وسيشرحها فضيلة الشيخ بلال حميصي. وهناك بعض العقود في الشرع أيضا سيحدثنا عنها، وسيتحدث بقليل من التفصيل عن ما هو حرام وما هو حلال، وسيحدثنا أيضا عن أنواع الربا. وهناك العديد من الأسئلة سنطرحها عليه، ومن أراد منكم مستمعينا الكرام أن يطرح أي سؤال حول هذا الموضوع عن البيع والشراء وبعض المعاملات التي يقوم بها بعض الناس، يمكنه ذلك بالاتصال بنا على 9707-2747. قبر تنزال وفكر كيف تكون حالك لما للقبر تنزال، ما بدنا قصور وما بدنا حسن الختام، الدنيا مد ومل، نتأكد مصير الزوال. أذكركم وأذكر نفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل. مين الفائز مين؟ إلا المؤمنين آمنوا بالله رب العالمين. تحية إلى كل مستمعينا عبر الموجة 92.1 FM، وأيضا كل من يستمع إلينا عبر الموقع 2mfm.org، لهم منا خالص التحيات، وأيضا من يستمع إلينا عبر الديجيتال راديو. بل تلقون عطاء من مولى كريم. مستمعينا الكرام، عودة لكم، ونرحب بفضيلة الشيخ بلال حميصي معنا بالاستديو. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم، وقوانا الله تعالى وإياكم على طاعته، وحفظنا وإياكم من المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. بارك الله فيك، نشكرك مجددا لإجابتك وحضورك معنا اليوم بالاستديو، ونقل المعلومات المهمة حول ما يتعلق بمعاملات البيع والشراء للمستمعين الكرام. بارك الله فيكم، إنه لا يسعدني أن أكون معكم لنشر الكلمة الطيبة عبر أثير هذه الإذاعة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنبدأ معك بهذا السؤال وشرح معنى الآية الكريمة: وأحل الله البيع وحرم الربا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الله سبحانه وتعالى تعبدنا، أي كلفنا بأشياء، فلا بد من مراعاة ما تعبدنا. فعلى العبد أن يطيع خالقه تعالى بأداء ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، لأن الله سبحانه وتعالى أهل لأن يطاع، وسواء في ذلك ما ظهرت الحكمة فيه وما لم تظهر لنا الحكمة فيه. وهذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى لعباده. وليعلم أن الله تعالى لم يأمر بشيء ولم ينهى عن شيء إلا لحكمة، ومن ذلك تحريم الربا. فالله تعالى حرم علينا الربا فعله وأكله وأخذه وشهادته. فقد روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وقد توعد الله تعالى وذم من يأكل الربا فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي أنهم إذا بعثوا من قبورهم يبعثون على هذه الهيئة، أي هيئة المصروع، لأنه تخبط في المعاملة في الدنيا فجوزي بما يناسب فعله في الآخرة، فيقومون يوم القيامة مخبلين كحال من أصابه الجنون، وتلك سيماهم التي يعرفون بها عند أهل الموقف. والربا من أكبر الكبائر، وهو أنواع، وسنأتي على بيان أنواعه إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ما معنى الحديث الشريف إنما البيع عن تراض؟ هذا الحديث إنما البيع عن تراض له سبب، ومن ذلك أن الصحابة الكرام جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وابن ماجة وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. فلا يجوز تحريم رفع السعر، ولا يجوز تحديد الربح بثلث رأس المال ولا نصفه ولا بالمثل. وقد جاء في حديث تحريم الربا أي الزيادة في بيع نقد بنقد أو مطعوم بمطعوم، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فقوله صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم نص في عدم التحديد في الربح، والحديث رواه مسلم وغيره. وفي رواية البيهقي من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا أنه قال: إنما البيع عن تراض، وهو حديث ثابت لم يختلف في ثبوته. فبناء على ذلك لا يجوز أن يقال عمن يرفع السعر حرامي. وأما من قال عمن يكذب ويدلس ويموه ويوهم الناس خلاف الحقيقة إنه حرامي فلا ضرر في عقيدته. ومن قال للبائع الذي يرفع السعر هذا حرام ويفهم من ذلك الشفقة، أي أنت ما ترأف بنا ولا ترحمنا، ولا يفهم التحريم الشرعي، كذلك هذا لا ضرر في عقيدته. فليتنبه من هذه العبارات التي يطلقها بعض الناس. صحيح. كلمة حرامي وكلمة نصاب. أيوة. وكلمة سرقني. نعم. وغير ذلك من هذه العبارات التي ما أنزل الله بها من سلطان. أبو حنيفة رحمه الله يقول: يجوز بيع فلس بألف فلس. والإنسان هو عنده الحرية. نعم. لأن يختار هذا البائع أم هذا البائع، إن عجبه السعر اشترى. نعم. وإن لم يعجبه يبحث عن غيره. صحيح. فالواحد منا بده ينتبه على الكلام. نعم. يلي بيطلع. نعم. منه، فلا يحرم على. نعم. هواه. صحيح. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين. أيضا هناك بعض العقود في المعاملات. نعم. مثل عقد يقال له الإجارة. نعم. فلو توضح لنا ما معنى الإجارة. نعم. أولا العلماء جزاهم الله خيرا يبينون بأنه يجب على كل مكلف ألا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله منه وما حرم. نعم. فإن أراد الإجارة أو القراض أو الرهن أو الوكالة أو الوديعة أو الشركة إلى آخره، فلا بد من مراعاة الشروط والأركان حتى لا يقع في الربا، وإلا يقع في الربا شاء أم أبى. نعم. أما بالنسبة للإجارة فلها شروط، ومن الشروط أن تكون تمليك منفعة مباحة بعوض مع بقاء العين على وجه خاص. مثلا استأجر سيارة. نعم. انتفع بها مع بقاء عينها، لكن ما بيستأجر رغيف خبز. أيوة. لأنه يأكله ولا يبقى العين. لا يبقى العين. والمراد بالمنفعة هنا المنفعة المعتبرة حسا وشرعا. فمثلا لا يجوز شرعا استئجار المغني والمغنية. ولا يملكان ما أخذاه من الأجرة على الغناء، ولا يجوز لهما التصرف فيه، بل يجب عليهما رده إلى الدافع، بل أخذهما الأجرة على الغناء المحرم من كبائر الذنوب. أما لو إنسان أخذ أجرة على نحو مثلا تعليم القرآن الكريم أو الدين فجائز. كذلك مثلا إذا إنسان طلب فرقة المديح فأعطاهم شيئا من المال، يجوز لهم أن يأخذوا هذه الأجرة. راحوا عملوا له حفلة مديح وطلبوا منه مثلا مبلغا من المال، فيجوز له أن يدفع لهذه الفرقة هذا المبلغ المتفق عليه. ولا بد في الإجارة من فصل الأجرة عن ثمن البضاعة، كأن يقول له أجرتي على عملي كذا، وثمن البضاعة التي سأضعها لك كذا، ثم يبيعه البضاعة بالثمن المتفق عليه ويعقد عقد الإجارة على الأجرة التي ذكرها، وفي ذلك سلامة من وقوع التخاصم بين العامل والمستأجر. وهذا مما ابتلينا به في هذه الأيام، بأن الكثير من الناس يدخلون في عقود الإجارة من غير تحديد. صحيح. أول كلمة بيقول له ما حنختلف، قديش بتريد؟ بيقول له ما بنختلف. بيجيب دهان وبيقول له قديش بدك على دهان هالبيت؟ ما بيحدد الأجرة ولا بيحدد كمان الكلفة، إنه قديش بدك تشتري أنت دهان بقيمة $500 $1,000. فإما هو أن يدفع له المال، يعني هذا الإنسان هو صاحب البيت صاحب العمل، يا أما بيدفع له للرجل المستأجر المال ليشتري له هذا الشيء، مثلا خشب ولا بايا ولا حديد إلى آخره، وإما ذلك الرجل المستأجر هو يشتري من ماله ثم يبيع هذه البضاعة لمالك البيت. طريقة من الاثنين، ولا بد أن تكون الأجرة معلومة وليست مجهولة. أما لما بيقول له أنا بأخذ منك $1,000 على دهان البيت، الأجرة مجهولة. قديش الأجرة؟ ما حددت، لأنه قال له هو $1,000 على الدهان والأجرة، يعني سعر البضاعة مع سعر الأجرة. البضاعة نعم مع الأجرة. ما قال له البضاعة بتكلفك $300، ثم البضاعة إن اشتريت بمال صاحب البيت تكون له. يعني مش إنه كمان العامل بياخد كل سطوة البايا معه لأنه خلص الجوب، فلا بد هو أن تبقى لمن لصاحبها، هو دفع مال. صحيح. وأحيانا شو بيصير؟ بيصير إنه العامل الدهان مثلا بيكون اشترى البضاعة بثمن أرخص، لأنه هو بصفته بهالبلد هون بيقولوا له تريد. صحيح. بيطلع له حسم، فبيروح لعند المستودع وبيشتري فبيعطوه حسم. هلا هون إن كان المال هو مال صاحب البيت، كل المال بده يرجع له. البضاعة نعم، يعني مثلا هو أعطاه 500، طلع ثمن البضاعة 450، ما في الرجل هو العامل بياخد 50 بيحطها بجيبته وبيعطيه بس البويات للرجل، لأنه هو وكله. نعم. قال له أنا وكلتك بهذا المال لتشتري لي البضاعة. نعم. فلما بقي شيء من البضاعة لأنه طلع له حسم ما بيحطهن بجيبته. صحيح. فهذا كمان لابد من الانتباه له. يعني مثل ما ذكرت كتير في منهم ما بيحددوا الأجرة، فبعدين نعم. بيتخانقوا وما بيتفقوا وقد يعني ما يكملوا الشغل. كلمة أنه ما منختلف هيدي بداية الخلاف. نعم. كلمة ما منختلف بداية الخلاف، وشرعا أنه حدد السعر. صحيح. قبل ما تبدأ بالعمل. صحيح. وأما الأجرة المعلومة التي يأخذها الشخص للدلالة من البائع أو المشتري، أي في مقابل أن يجلب للبائع الزبائن أو أن يدل المشتري على البضاعة، أي بأن يتفق معه على أجرة معلومة، فيجوز. هذا بيكون اسمه وسيط. مثال مثلا أنا بدي أشتري سيارة، فقلت لواحد وسيط قلت له جيب لي سيارة وأنا بدفع لك $500 أجرة، أم راح هو برم وقال لي هيدي السيارة بالمواصفات المطلوبة. نعم. أنا دفعت له $500 أجرة على ما فعل. هذا جائز. أو أنا ممكن يكون أنا بياع مثلا بيع سيارات، قلت له لهالشخص إذا بتجيب لي زبون أنا بعطيك $500 على هالبيعة، فجاب لي زبون وبعته السيارة مثلا، أعطيته $500 لهالإنسان حتى يكون أجرة متفق عليها. هذا أجرة. شيء جائز. نعم. هذا للوسيط. للوسيط نعم. ويشترط أن يكون المستأجر مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كاستئجار بيت مثلا للسكن. نعم. واستئجار سيارة للركوب مثلا. هذا فيما يتعلق بالإجارة، يعني بشيء موجز وبسيط. طيب، يعني هون بالنسبة لمثال لرغيف الخبز مثل ما قلت، يعني في ناس كتير يمكن يستغربوا من هالكلام إنه كيف إنه ما فينا نستعير، بيقولوا هلأ فيك تعيرنا إعارة إن شاء الله حنحكي. أيوة. يعني هلأ سنأتي، هلأ ذكرنا إحنا الإجارة. هلأ في شيء اسمه قراض. القراض هو التفويض الشخصي وإذنه لشخص أن يعمل في ماله في نوع أو أنواع من التجارة على أن يكون الربح مشتركا، ويشترط فيه أن يكون العاقدان بالغين عاقلين كما يشترط في البيع والشراء والإجارة، وأن يكون مال القراض نقدا أي ذهبا أو فضة عند الإمام الشافعي. نعطي مثال، مثلا شخص عنده مال ولكن ما عنده وقت ليتجر بهذا المال، وفي شخص آخر هو تاجر بيبيع وبيشتري أدوات كهربائية، فأعطاه المال وقال له أنا بدي أعمل أنا وياك معاملة القراض. هلأ هون المال اللي عم نحكي عنه في مذهب الشافعي لابد أن يكون إما درهما أو دينارا، الدرهم هو من الفضة والدينار من الذهب، أما العملة الورقية ليس لها الحكم هذا، بيختلف الأمر. هلأ ما في درهم ولا دينار؟ مثلا هو عنده أعطاه شيء من الذهب، عنده مثلا نص كيلو ذهب، قال له خذها النص كيلو ذهب وتاجر. عند غير الشافعي؟ عند غير الشافعي هلأ في عند بعض الأئمة، وهو الإمام التابعي المجتهد عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عنده القراض على الفلوس أي قطع العملة النحاسية، ومثلها عنده جائز في مذهبه، لكن عند المذهب الشافعي هذه المعاملة لا تصح، القراض لابد أن يكون بأحد النقدين إما الذهب وإما الفضة. طيب ما هي الشروط القراض؟ نعم، فالحكم الشرعي المقرر في المذاهب الأربعة أن الرجل إذا دفع ماله إلى شخص ليتجر فيه على أن يتقاسم الربح مناصفة، مثلا 50% ب50%، أو أحدهما له الثلث والآخر له الثلثان أو نحو ذلك، فهذا جائز. يعني يتفقان على نسبة الربح؟ نعم، بيقول له أنا عندي مال وأنت عم تتاجر، خد مالي وتاجر لي فيه والربح بيني بينك بالنص. بيقوم هديك بيوسع تجارته، بيستعمل ماله، ولما بيبيعه بيطلع له الربح نص بالنص أو حسب الاتفاقية، تلت بتلتين، ربع بتلت ارباع، على حسب. أما إذا دفع إليه على أن يعطي العامل صاحب العمل آخر السنة مبلغ كذا وكذا $100 مثلا، فهذا حرام في المذاهب الأربعة. نعيد، إذا اتفقا على تقسيم الربح مناصفة أو ما دون ذلك مثلا، فهذا جائز. أما إذا دفع إليه على أن يعطي العامل صاحب العمل أو صاحب المال آخر السنة مبلغ كذا، مثلا أنا اتفقت مع شخص وقلت له أنا بآخر السنة، هو ماله لذلك الشخص، قلت له بآخر السنة أنا بعطيك $1,000 هيك. بعد يعني العمل بالتجارة؟ بعد العمل بالتجارة شو ما بيطلع، هلا بيطلع أقل بيطلع أكتر، خلص أنا حأعطيك $1,000 لصاحب المال. لصاحب المال هذا لا يجوز عند المذاهب الأربعة. أما لو اتفقوا أنه أنت بتاخد الثلث، الربع، ثلاث أرباع، 50% بالمناصفة، أما يقول له أنا بعطيك $1,000 أنت بآخر السنة بعطيك $1,000، أنت شو بدك أنا شو بعمل الربح، نزلوا ولا طلعوا، أنا حلص حأعطيك المبلغ الفلاني، فهذا لا يصح، هذا لا يصح، وهذا يسمى مضاربة فاسدة. أما المضاربة الصحيحة كما ذكرنا في الأول، إن كان هناك تحديد للربح إما بالمناصفة أو أقل أو أكثر. ويتقاسم العامل وصاحب المال ما زاد على الكلف، ويدخل فيها ما يدفعه الشخص الذي يعمل في مال غيره للضرائب مثلا، بهالبلد هون في ضرائب. نعم. فكان هو عم يشتري البضاعة من برا مثلا من الصين وعم يدفع عليهم جمرك، فهذا الشيء المدفوع، المال المدفوع، الكلفة لا دخل لها في ذلك، لا دخل لها في ذلك، يعني هن يتقاسمان الربح فقط. نعم. أما الأجرة وغيره ما بيتقاسموا فيها هيدي. من يدفع هذا هذه الضريبة؟ هون قلنا نحن يتقاسم العامل وصاحب المال ما زاد على الكلف. نعم. ما زاد على الكلف. الكلفة كلياتها ما قالون دخل فيها أن هلأ أني أنه من حيث الربح بيكون المال الصافي، ما قالوا علاقة بالضرائب مثلا التي تدفع. نعم. أما بالنسبة للرهن، هو جعل عين مالية وثيقة بدين، أي لا يتصرف بها صاحبها حتى يوفي الدين، يستوفى منها الدين عند تعذر الوفاء. هلا بنعطي أمثلة. ويشترط فيه ما يشترط في البيع من كون العاقد بالغا عاقلا، ويجوز للراهن أن ينتفع بالرهن بغير البيع والهبة. مثال للتقريب، لو كنت أنا مثلا بدي اقترض مال، فأتيت إلى إنسان وطلبت منه أن يقرضني شيئا من المال، فقال لي هذا الشخص: نعم، لكن لابد أن نعمل الرهن. أنت عندك مثلا السيارة، ترهن السيارة، وفي حال أنت عجزت عن سداد الدين تباع السيارة ويؤخذ من ثمن السيارة لسداد الدين. ممكن تكون السيارة قيمتها أكثر من قيمة الرهن. نعم. الرهن بألف والسيارة قيمتها بخمسة. طيب. فما بيأخذ السيارة لأنه ما دفع، تنباع السيارة بياخذ المبلغ وبياخذ الألف، والباقي بيكون بيرجع لصاحب السيارة. نعم. ويجوز للراهن، يعني مثلا أنا الراهن، أنا اللي رهنت، أن ينتفع بالرهن بغير البيع والهبة. يعني هيدي السيارة سيارتي أنا رهنتها، ما في صاحب اللي أخذ مني المال أو أقرضني ما في يمنعني من استعمالها لأنه بعدها في ملكي، هذه السيارة سيارتي. لكن في يمنعني من بيعها. أيوة. بيقول لي لا بيع، ما فيك تبيع. أما أنه يمنعني منه هذا ما بيمشي الحال هيك. في ناس كتير كمان بيرهنوا بيوتهم. صحيح. ويكون الاستيفاء عند التنازع بطريق الحاكم، لو صار في خلاف بين بعض فهنا يرد الأمر إلى الحاكم. نعم. وأما ما يسميه بعض الناس استرهانا، وهو أن يدفع الشخص ماله لمن أقرضه مبلغا من المال على أن ينتفع به، أي إلى أن يوفيه دينه مجانا أو يشرط عليه أجرة مخففة من أجل الدين، فذلك حرام بالإجماع، وهو نوع من أنواع الربا. كمان بنعطي مثال. مثال مثلا أنا عندي هالسيارة ورهنتها للسيارة مقابل القرض، اقترضت مبلغ وقدره مثلا 5,000 والسيارة قيمتها 10,000 دولار، فحطينا السيارة هي لتكون رهنا. فهون ليس له الشخص اللي أقرضني المال، المقرض يعني، أن ينتفع بالسيارة باللي هي لهون السيارة أنا بدي روح وإجي فيها مشاوير حتى تدفع لي الدين. ليس له ذلك لأنه أقرضه بشرط. نعم. نحن قلنا هلأ بيمر معنا الحديث كل قرض جر منفعة فهو ربا. نعم. هذا نوع من أنواع الربا، وكثير من الناس للأسف واقعون فيه، فهؤلاء وقعوا في هلاك عظيم لأنهم يستحقون العذاب بهذا العمل، وهم مطالبون بدفع أجرة مثل هذا الشيء. مثلا السيارة تبعيتي استعملها شهر، بده يدفع أجرة الشهر. قديش أجرة السيارة هيدي؟ أجرة المثل مثلا 500 دولار بالشهر، بيدفع لي 500 دولار. نعم. ما بيقول لأني أنا أقرضتك بدي استعمل السيارة روح فيها محل ما بدي. أو هي التليفونك لهون، ترهن التليفون وأنا بتكلم فيه وقت ما بدي. كذلك هذا ليس له. نعم. فإذا كان الرهن مثلا بيتا سكنه الدائن مجانا أو سيارة ركبها مجانا، وجب عليه أجرة المثل للقدر الذي استعمل فيه الرهن. أما إذا أقرض إنسانا آخر لينفعه لا لينتفع هو، ثم هذا المقترض أراد من تلقاء نفسه أن يعمل معروفا للذي أقرضه، فرد له زيادة على المبلغ من غير شرط فهو حلال. يعني هدية. هدية مثلا أنا اقترضت 500 دولار من شخص. نعم. وثم لما حان وقت دفع الدين عطيته إياهن 550، بس حبيت هيك سر له قلبه ادفع له 50 دولار زيادة من باب التورع. نعم. من باب الهبة مش من باب الشرط، فإن كان الشرط هذا فهذا حرام. صحيح. نعم. نعم. إذن تحدثنا عن الإجارة والقراض والرهن. نعم. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد الدين مع الزيادة ومدح الذين يفعلون ذلك، فقد روى مسلم من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، البكر هو الفتي من الإبل، جمل يعني. نعم. فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خيارا رباعيا. هذا الرباعي يقال للغنم في السنة الرابعة، وللبقر وذي الحافر في السنة الخامسة، ولذي الخف مثل الجمل في السابعة. يعني هذا قيمته الرباعي أكثر. نعم. فقال أعطيه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. بارك الله فيك. سنذكر المستمعين الكرام برقم التليفون 9707274747. من أراد أن يطرح أي سؤال حول المعاملات، معاملات البيع والشراء على فضيلة الشيخ، فأهلا وسهلا بكم. أما الآن فضيلة الشيخ، سنتابع في بعض من التفصيل حول العقود، ووصلنا إلى الوكالة. فما هي شروط الوكالة؟ الوكالة هي تفويض شخص إلى غيره تصرفا على وجه خاص ليفعله حال حياته. ومما يشترط في الوكالة أن يصح مباشرة الموكل التصرف فيه، أي ليس شيئا محجورا أو مرهونا أو مغتصبا. ولفظ يشعر برضاه كقوله وكلتك بكذا أو بيع كذا، ولكل منهما فسخ الوكالة متى شاء. ولا يجوز للوكيل وكالة مطلقة، أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط. أحدها أن يبيع بثمن المثل لا بدونه، الثمن الذي يباع هذا الشيء به عادة، ما بيبيعه بأقل من ذلك، وأن يكون ثمن المثل نقدا، فلا يبيع نسيئة، أي لأجل، ما بيبيع بالدين. والثالث أن يكون النقد بنقد البلد. ولا يجوز أن يبيع الوكيل نفسه، هو موكل قال هو بيع كمان نفسه، وقال له للشخص الموكل، قال له ليك أنا بعت لك تلفزيون، قال له لمين بعته؟ قال له بعته لحالي مثلا. هذا لا يجوز. هذا بالنسبة للوكالة. هلا الوكالة تصح بأشياء عديدة، لكن من غير أن ندخل في سرد ذلك، قد تكون الوكالة مثلا بتزويج أو بتطليق مثلا، وكمان هيدي إلها شروط، ما بس بالبيع وبالشراء. نعم. بيقولوا في وكالة عامة. في إيه، هذا اللي هو متعارف عليه ببلادنا. بالوكالة عامة يعني بكل شيء، بالزواج وبالطلاق وبالبيع وبالشراء وإلى آخره. نعم. هذه اللي هن بيسموها، هذه الوكالة ما بتكون هيك عادة. بهذا الشيء إنه شرعا إنه أنا وكلتك بالبيع والشراء، بس ما وكلتك إنه تتزوج وتطلق. نعم. سبحان الله. أما الوديعة هي ما يوضع عند غير مالكه لحفظه، ومن شروطها أن تكون الوديعة محترمة، يعني منتفعا بها شرعا. فلا يجوز مثلا وديعة آلة لهو محرمة مثل العود، قال له أنا بدي خلي عندك هالعود احفظ لي مدة سفري مثلا. ولا يجوز قبول الوديعة ممن يعلم من نفسه أنه لا يستطيع حفظها، يعني ليس أهلا لها. ليس أهلا لها. وتستحب لمن وثق بأمانة نفسه مع القدرة على حفظها، يعني مثل الأمانة، حتى عنده أمانة. نعم. ومتى قبل الوديعة لازمه حفظها في حرز المثل. حرز المثل الذي يوضع فيه هذا الشيء عادة. نعم. مثلا إن كان مال أو شيء من المجوهرات حتنحط بالخزنة. صحيح. وإذا كان عنده تلفزيون مثلا حيحطه بالخزانة. نعم. اللي هي مصنوعة لأجل ذلك، يعني في المكان الذي يوضع فيه هذا الشيء عادة. نعم. هذا اسمه حرز المثل. فإن تلفت، فإن كان بتفريط منه ضمن، وإلا لم يضمن. نعم. مثلا هو خلى عنده الآلة الكهربائية ثم خربت الآلة الكهربائية من غير تفريط من ذلك، يعني الرجل ما استعملها. نعم. بس خلاله إياها عنده وديعة، رجع من سفره قال أعطيني هالآلة الكهربائية، أخذها على البيت ما اشتغلت، ذلك لا يضمن. ما أنه ما بتقصير منه. نعم. أما إذا خلاله إياها بالبكياد وشتت عليها، فهنا يضمن، لأنه هو أتلفها بتقصير، يعني منه. بتقصير منه أتلفت. نعم. هذا بالنسبة للوديعة. أما بالنسبة للعارية، هي إباحة الانتفاع بشيء مجانا مع بقاء عينه. تعرفي ببلادنا كمان بتيجي الجارة لعند الجارة بتقول لها عيريني ربطة خبز. كمان هذا ما اسمه عيير. وهذه مستحبة، وتجوز العارية مطلقة من غير تقييد بمدة، ومقيدة بمدة، أي بوقت. كأعرتك هذا الثوب شهرا. نعم. في يقول له أنا عرتك إياه من غير ما يحدد له مدة، وفي يحدد له مدة، وللمعير الرجوع في كل منهما متى شاء. ومن نعم في يستعمل هالمعار، نعم في يستعمله. ومن شروطها أن تكون معينة، لابد أن تكون معينة، ما بتكون هي مبهمة ولا مجهولة، تكون نعم معينة. مثلا عنده هو سيارتين، قام قال له عرتك سيارة، أي واحدة منهم منها محددة. ويشترط في المعار أن يمكن الانتفاع به انتفاعا مباحا مع بقاء عينيه. فلا يصح إعارة مطعوم للأكل، مثل عيريني ربطة خبز مثلا، أو عيرني شمعة، بتدوب الشمعة بتروح، يعني لن يبقى عين المعار. فإن تلف المعار باستعمال غير مأذون فيه ولو بلا تقصير ضمنه، هو ما سمح له أن يستعمله بهذا الشيء. مثلا استعار من عنده سكينة، أما راح صار يصفيها خشب أو حديد، تلف له إياها، هذا هون بتقصير منه بيكون، يعني يدفع له ثمنها. هو إما أن يدفع له الثمن أو يعيدها إلى الحالة التي كانت عليها. فإذا كانت خلاص انكسرت أو شيء، بده يجيب له مثل حكايتها. وما بيجيب له يعني شيء بأغلى من ذلك، ما بيرجع بيشتري له واحدة جديدة، بيجيب له واحدة بمواصفاتها. فإن تلف المعار باستعمال غير مأذون فيه ولو بلا تقصير ضمنه، وأما إن تلف بالاستعمال المأذون فيه كإعارة ثوب للبسه، فانسحق أو انمحق بالاستعمال فلا ضمان. استعار من عنده عباية لبسها مثلا أو من خزقت من غير تقصير منه، مش أنه هي صغيرة عليه أم هو تحاول وبعدين انخزقت، هم بيصير في ضمان. فإن تلف بتعديه يضمن وإلا فلا، وليس للمستعير أن يعير غيره ما استعاره بدون إذن المعير. أنا اليوم عرضت الشخص جاري ثوب، أم جاري عاره للجار التاني بغير علمي بغير رضائي، فما فعله يكون حراما. سبحان الله. أما بالنسبة للشركة، هي عقد يتضمن ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع، يعني ما شرط تكون الشركة مع اثنين بس، ممكن يكون شيء اشترك به ثلاثة أو أربعة أو خمسة مثلا. على جهة الشيوع، أي من غير تعيين حصة كل منهما في هذا الشيء. مثال التقريب، خمسة اشتروا بيت وكل واحد منهم دفع 20% من ثمن البيت، هلأ كل واحد منهم بيكون له الخمس مشاعا، ما حدد، ما قال له هيدا الشباك وهيدا البرندة لألك وهيدا الحمام وقط النوم لألي، لا، له هو الخمس مشاعا، هذا الاسم مشاعا على جهة الشيوع. والصحيحة في مذهب الإمام الشافعي ما كان مبنيا على خلط مالين لاثنين فأكثر، يعني هول الخمسة اللي اشتركوا بشراء البيت مثلا بيخلطوا أموالهم، كل واحد حط 200,000 حتى صاروا مليون، خلطوا أموالهم وكل واحد منهم سمح للآخرين بالتصرف بماله، هذا هون خلطوا المال وسمحوا لكل واحد منهم بالتصرف في هذا المال. ولا يجوز لأحدهما أن يبيع بأقل من ثمن المثل أو بثمن المثل وثم راغب بأزيد. يعني مثلا هذا البيت اشتروه هن ب 800,000 وثمنه هو ثمن المثل مليون، فأراد واحد منهم يبيعه لهالبيت ب 900,000، ليس له ذلك يا مليون إلا أو أكتر. إن رضي الكل، اتفقوا كليتهم، نحن معلش مسامحين ورضيانين أنه ينبيع البيت ب 900، أو ممكن يكون ثمن البيت مليون بس جايين زبون بمليون ومئة ألف، كمان ما عاد في هون الشريك يتفرد ببيع البيت بمليون وهناك من يدفع أكثر من ذلك، أكثر من ثمن المثل، فهون ليس له ذلك، بده يكون برضا الشركاء، بده يكون برضا الشركاء. ولا يجوز لأحدهما كما ذكرنا التصرف بهذا. ويشترط في الشركة أن يكون الربح والخسران على قدر المالين. مثلا أنا عندي حطيت 50%، الربح بيكون 50% والخسارة 50%، ولكل واحد من الشريكين فسخها متى شاء، ومتى مات أحد الشريكين أو الشركاء انفسخت الشركة. نعم، معنا اتصال على الهواء فضيلة الشيخ. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا حاجة هنادي. وفيك أمين. موضوع ما شاء الله مفيد جدا جدا جدا في يومياتنا نحن نحتاجها. نعم. بارك الله فيك. إذا ممكن الإعادة بعدين يعني كمان وتتم لها الموضوع. بارك الله فيكم. عندي فيك. سؤال شيخنا، هل يجوز بيع المميز؟ المميز طيب. نعم. بارك الله فيكم. نحن على السمع إن شاء طيب. الله. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة. بالنسبة لبيع الولد المميز، البيع له أو الشراء منه. نعم. في المذهب الشافعي لم يجز الإمام الشافعي رحمه الله بيع غير المكلف عليه. فبناء على ذلك في المذهب الشافعي ليس لهذا الولد أن يشتري أو يبيع الذي هو دون البلوغ. نتكلم عن الولد الطفل الذي هو دون البلوغ. يعني يشمل ذلك الأولاد اللي بيروحوا على المدرسة بده يشتري منقوشي أو شيء. هذا في مذهب الإمام الشافعي إن كان دون البلوغ منه مكلف ليس له أن يبيع أو يشتري. هناك فصحى في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، الولد المميز اللي هو وصل إلى سن يفهم فيه الخطاب ويرد الجواب بالغالب يكون 7 سنوات، فيجوز أن يبيع أو يشتري بإذن وليه. إذا كان وليه عطاه مال قال له بتشتري، ما حدد له شو بتشتري، منقوشة ولا صندويشة ولا عصير أو ولا بوضة مثلا، ما حدد له، يجوز في مذهب الإمام أحمد بن حنبل. أما عند الشافعية لا يصح أن يبيع أو يشتري من هذا الذي هو دون التكليف. حتى كمان المجنون لو كان بالغا وعم يبيع ويشتري كمان هذا لا يصح بيعه ولا شراؤه. الله. يعني في أمور كتير مهمة يغفل عنها الناس، فمهم توضيحها، مهم يتعلم كمان الأب يعني ولا الأم أنه صحيح. أنا الولد اللي هو دون التمييز عمره 5 سنين ما بعطيه مصاري اللي يروح يشتري، لأنه هذا لا يصح حتى عند الإمام أحمد. نعم، دون التمييز قصدك. نعم. طيب منتابع مع اتصال فضيلة الشيخ. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيبة قلبي، ممكن أسأل الشيخ سؤال؟ تفضلي. حبيبتي، أنا على الربا وما الربا، بس بدي أسأل بهالموضوع. نعم. إذا ناس استغلوا ضعف امرأة وأيتام تنتين وبالتزوير رهنوا لهم بيتهم، شو بكون الحكم؟ نعم، لو سمحت. إن شاء الله الشيخ حيجاوبك يا أختي. شكرا لك. في سؤال تاني غير؟ كمان بدي زيد عليكي. انا قدمت شكوي واشتكيت للمحامي، فقال لي المحامي فيها حبس من سبع سنين ل10 سنين. لما صار فيها انه حبسني، ما بدي احبس حدا يا سيدتي. بس كلمة هنالك شغلي وحدي، اني بس بدي اعرف شو جزاء شرعا هالناس هيدولي لو سمحتي. تكرم. والاطفال والولاد ايتام لو سمحتي. طيب إن شاء الله الشيخ حيجاوبك. ألف شكر حبيبي. أهلا وسهلا فيكي. شكرا لك. مع السلامة. تفضل. بالنسبة لأكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم هذا حرام. ورد في الحديث بأن الذي يأكل مال اليتيم يخرج من قبره وفمه يتأجج نارا. يا لطيف. والله تعالى حرم ذلك في كتابه العزيز، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا محرم. واليتيم هو الذي فقد والده وهو دون البلوغ اسمه يتيم، أو ماتت أمه أبوه وهو دون البلوغ اسمه يتيم. فهذا الذي يتولى مال اليتيم بيأكل ماله هيك بالعامية بيقول وسط الباص، فهذا حرام من كبائر الذنوب، فليتنبه. كثير من الناس للأسف كما سبق وبينا في حلقات ماضية، لما بيصير في موت وبيكون في أيتام موجودين من ضمن الورثة، للأسف كبار السن عم ياخدوا هذا المال وعم يحرموا الأيتام. تجي الأم وبتاخد المصاري كلياتها سوا، وأولادها اللي هن دون البلوغ الأيتام ما طلع لهم شيء، ولما بيكبروا وبيوعوا كمان للأسف بيكون مغيبين عن ذلك، فما بيعودوا بيطالبوا ولا بيسألوا. الأم هي بتتصرف بتاخد الأموال بالباطل، فعذابه شديد هذا الذي يأكل. نعم. أموال اليتامى أكيد. هلأ طبعا هون بالقانون لا أدري أنه كيف هن قدروا حصلوا على وكالة وقدروا رهنوا وغيره وغيراته، لأنه عادة لما بيكون في موت ببلادنا مثلا، إذا كان إنسان يملك شيئا مثل عقار مثلا، أرض أو شقة، ومات بيصير في عنا اسمه شيء اسمه حصر الإرث. بيروحوا وبيعملوا حصر الإرث ثم تنتقل الملكية ملكية هذا العقار من الميت إلى الورثة. هلا إذا الورثة هن وكلوا إنسان بيصير كمان الوكالة باسمه، فممكن هذا الإنسان أحيانا يأكل المال، لأنه لما بتصير وكالة باسمه العقار بيصير باسمه، بيصير بيتصرف لأنه يأخذ وكالة منهم، لا سيما اللي بيعمل ما يسمى عنا بالوكالة العامة. أما الوكالة الخاصة بيكون بهالعقار بس بالتحديد، ومنهم من يطمع بالمال بعد هذه صحيح. الوكالة فللأسف في كتير ناس يعني يقحمون أنفسهم في نار جهنم بسبب هالمعاملات الفاسدة. كمان اتصال لفضيلة الشيخ معنا على الهواء. ألو. حبيبتي أنا بعتذر منك، أنا اللي حكيت معك بالنسبة للأيتام. أيوة بس طبعا. أنا بدي أوضح لكم شغلي، إنهم هن رهنوا لنا سقف بيتنا بالتزوير، أخذوا اللايسن والميديكال وبتعرفي هالأشياء بالتزوير، وجابوا علي شاهد جريكي على إنه اللي زوروا هي أنا وأنا مش أنا، بس هني سددوا المال اللي أخذوه من البنك، لكن اتدينوا رهنوا بيت أيتام وأرملة، هني سدوا الدين للبنك. بس بهيك حالي ما بضل اسمع عليهم لأنه شيء مش من خاطري ومش بإرادتي. نعم نعم صحيح. شكرا يا حبيبي، واضح سؤالك، بارك الله فيكي. شكرا لك. يا أهلا. مع السلامة. كمان اتصال لفضيلة الشيخ. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقدر أسأل الشيخ سؤال إذا أمكن؟ نعم تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا المتداول هنا في يعني في أستراليا بيحكوا مثلا اللي بده يشتري بيت أول بيت فيرست هاوس إلا حق يأخذ قرض من البنك حتى لو في ربا. يعني أنا بصراحة اتصلت في البنك اللي موجود في سيدني، يعني حكيت لي أريد أشتري بيت، هم حكولي مثلا البيت إذا معروض على سبيل المثال 500,000 إحنا نشتري ونبيع لك إياه إحنا بالسعر للريدة، بالإضافة إلى هذا تبقى 5 سنوات تدفع لنا أجار بالإضافة إلى المورجج مالت البيت، فهل هذا هم حلال ولا حرام؟ وجزاك الله خير. طيب إن شاء الله. جزيلا. شكرا لك. شكرا. مع السلامة. تفضل فضيلة الشيخ بالنسبة لسؤال الأخت. الأخت عم تقول أنه البيت لا يزال مرهونا، فنحن نقول على هؤلاء لابد أن يتوبوا إلى الله عز وجل، والتوبة تكون بسداد الناس حقوقهم إن كان الأمر يتضمن أكل حقوقهم بالباطل، فلابد من أن يسترضيه لصاحب العقار، ولا بد أن يتوب إلى الله عز وجل ويصلح ما فعل. يعني لجأوا إلى التزوير وشهادة. نعم. الزور. والبيت بعده مرهون، يعني هن عم تقول سددوا القرض بس البيت بعده مرهون، فلا بد من فكاك الرهن. وبيقولون للناس أنه نحن هيك عملنا، تبنا إلى الله يا رب سامحنا. يفعلون ما قد قصروا فيه. نعم. حتى تكون التوبة عند الله تعالى مقبولة، وتصرفوا بمال الغير من غير إذنه. طبعا يعني في كتير مسائل فاتوا فيها والعياذ بالله. طيب. أما بالنسبة لشراء البيت بالقرض يعني بهالبلد ولا بغيرها، نعم. التعامل بالربا يعني هو محرم كما أخبر الله تعالى في القرآن، وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني آية. نعم. واضحة وصريحة في تحريم الربا. هلأ سواء كان هو البيت الأول ولا تاني بيت للتجارة ولا للسكن، الحكم واحد. أنه واحد يقترض مال من البنك، البنك الربوي اللي بيشتغل بالربا، يقترض مال ويشتري وبيبلش يدفع هو الأقساط وبيدفع معهم الربا، كل هذا يعني محرم. نعم. هنا في مسألة تحضرني، أن علماء الأحناف جزاهم الله خيرا بيّنوا في المذهب الحنفي شروطا لمن أراد أن يتعامل، ولا مجال لذكر هذه الشروط عبر الأثير، أنه لابد أن تكون لمن أراد أن يتعاطى هذه المعاملات أن يأتي ويبسط كل الأسئلة. نعم. لتكون الإجابة على هذه الأسئلة حتى ما نحكي نحن شيء من عنا. صحيح. فلذلك مهم للشخص أنه اللي بده يقترض مثلا وبده يراعي أحكام المذهب الحنفي أن يتعلم هذه الأحكام قبل أن يدخل بهذه المعاملة. ثم هنا مسألة مهمة الأخ اللي ذكرها، أنه لو إنسان مثلا اشترى بيت لكنه اقترض مالا من الآخرين، بغض النظر اقترض مال من شركة ولا اقترض مال من أشخاص. نعم. عم نحكي نحن هون بالتعامل غير الربوي، عم نحكي إنه قرض عادي، عنده هو نص مليون واقترض نص مليون من أشخاص واشترى البيت. هلأ هذا البيت كليته بيكون ملكه، إنما هو مطالب بسداد الدين لأصحابه. نعم. فليس لهم هن الدائنين يجي يقولوا له نحن ديناك مصاري، بدك تدفع لنا أجرة نص البيت لأنه أنت دفعت النص. أيوة. ونحن دفعنا لك النص. هلا هن ما فاتوا شركاء بالبيت، هن أقرضوا مال بس. البيت معناته ملكه 100%. يعني ما بيكون هو مالك وبنفس الوقت كمان مستأجر، بده يدفع الأجرة وبده يدفع كمان قسط البيت. أما إن هن دخلوا معه شركاء قالوا له نحن بنشتري نص البيت وانت بتشتري نص البيت، فهن بيكونوا هن وياه شركاء في هذا البيت، وكما سبق وبينا على جهة الشيوع قالوا هو المبلغ المرقوم من البيت نصه ربعه تلته إلى آخره، وهن قالون الباقي، فعلى جهة الشيوع. فمثل هذا هون ساعة بيقولوا له أجرة البيت بالأسبوع مثلا $500. نعم. نحن بنمتلك 80% من البيت وانت بتمتلك 20%، فاذا كان اجرة البيت $500 بالاسبوع بدك تدفع لنا $400 اجرة حصتنا، وانت حصتك بس اجرتها 100 على اساس شركاء معه، على اساس شركاء معه. اما اذا كان الامر منه هيك هن بس مقرضين اقرضوا مال، فهن ليس لهم دخل في البيت، البيت ملكه 100%. نعم. انما هو مطالب بأن يسدد ديونه. هيدي هي القصة. فهون كأنه في شيء من اثنين من الطرفين. نعم. أنه نحن ديناك وكمان بدنا إياك تدفع لنا أجرة. طيب كيف؟ أنتوا شركاء معي ولا بس أنتوا مقرضين؟ شركاء تعال نتعامل نحن وياكم كشركاء. نعم. مقرضين تعال نتعامل معكم مقرضين. أيوة. أما تكونوا هيك وهيك في وقت واحد هذا ما حيصح. نعم. كمان منتابع مع اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله بكم. وبك آمين. السلام عليكم فضيلة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، بارك الله فيك. آمين وفيكم. شيخنا بس بدي أسألك، إذا شخص بدي يشتري أونلاين شو الحكم؟ طيب هلأ كتير عم تكتر هالمشتريات. صحيح. عبر الأونلاين. نعم بارك. طيب. الله فيكم. آمين وفيكم. شكرا لك، مع السلامة. مهم كتير واحد يعني يتعلم هالأشياء. هيدي ما كانت قبل، فهلأ حكم الشرع فيها فضيلة. نعم. الشيخ سبحان الله، يعني يكاد أنه بهالأيام ما عاد حدا يروح على المتجر. أيوة. ليشتري حتى الخضرة والحليب والخبز عم يشتري بحط أوردر أونلاين. على كل إن بالنسبة للشراء مع الوصف، يعني اليوم في أشياء كثيرة تشترى مع الوصف، قد واحد يروح مثلا عند المتجر فبدو يشتري براد، فهن بيكونوا عارضين أنواع من البرادات، فبيطلع هو بيشوف براد معين بيختاروا لهالبراد، هن بيقولوا له بس نحن ما عندنا ستوك، يعني البضاعة اللي بدك تشتريها منها موجودة عندنا بالمستودع، بدنا نعمل لك أوردر لنجيبها. هلأ هذا مع الوصف مثل هالبراد بنفس المواصفات، اللون والحجم إلى آخره، فبيروحوا بيشتروا له هني أو بيجيبوا له البراد المطلوب، وعندما يصل البراد هو يجري المعاملة معهم أنه أنا شريت منكم هذا الشيء. كمان اليوم بالنسبة للشخص اللي عم يشتري اسمينة أونلاين اليوم من عند مثلا أحد المتاجر. نعم. عم يعمل أوردر أنه أنا بدي كيلو موز، بدي ربطة خبز، بدي حليب إلى آخره. كذلك عندما تصل هذه البضاعة إلى البيت يجري العقد، بس هو بيكون دفع. هلأ إن كان هو دفع بس من غير شراء، يعني إنه هو كان على جهة التبرع. أيوة. تبرع لهم بهذا المال. ولما يصل إليه هذا الشيء اللي هو ما حدد، لأنه في شيء حنتكلم عنه. نعم. اسمه بيع المجهول، وهذا كتير بيحصل. بيفوت واحد على المتجر بده يشتري ربطة خبز، بيلاقي رف في عليه 50 ربطة خبز، بيقول له بعتك ربطة من هالخمسين، أي واحدة منهم منها محددة. هذا اسمه بيع المجهول، حنتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى المقبل. لذلك نحن حتى ما نقع بهذه المتاهات حتى تكون المعاملة تبعيتنا سليمة، ما يكون علينا معصية. فبدنا نتعامل وفي مخارج حتى يقع هذا يعني اللي اشتريته. نعم. بملكك. صحيح. فلذلك نحن أحيانا في كثير من الحالات بتكون عن طريق التبرع. بيتبرع وهن بيتبرعوا له بشيء. يعني إذا إجت الأوردة على البيت أنت بدك بيجري معه الصيغة هذا. والأمر يعني منه صعب ولا معقد، إنما هذا حل شرعي. أكيد هذا حل شرعي، الواحد بيتبع الشرع. نعم. يعني يسلم. نعم. منتابع كمان اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك حجة أم محمود. آمين. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين. الله يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. الله يعافيكم. سؤالي بس يعني يمكن هلأ كنت عم تتكلم بالموضوع بس عم بدي أطرحه يعني بس للتوضيح أكثر، إنه هل إنه بيشترط الواحد إنه عند البيع والشراء الصيغة إنه بدي يقول شيء بشرط بحل البيع والشراء يعني؟ نعم. إذا ممكن توضح لنا. نعم. بارك الله فيك. آمين وفيكم. وفيك آمين. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه المسألة مسألة خلافية في المذهب الشافعي، إنه هل يكون البيع بصيغة؟ مثلا بعتك هذا الشيء قبلت ذلك أم لا؟ في ذلك خلاف. بعض الشافعية قالوا المناولة بالأشياء التي تتناول هذه كافية، يعني بمثابة التراضي. أنه مثلا أنا نظرت فوجدت حاطين $5 على سعر هذا الشيء، فمن غير ما أقول أنا اشتريت منك وبعتك كذا، بالمناولة ناولت $5، ناولني الغرض حطيته بالكيس خدته على البيت، هذا يكفي. بيمشي الحال. هذا يكفي وليس شرطا أن تكون الصيغة. بعضهم فصل قال بالأشياء الكبيرة التي لا تتناول، مثلا مثل الأرض أو شقة، فبيقول له بعتك بعتك هذه الأرض بثمن كذا وكذا قبلت شراءها مثلا. أما الأشياء الصغيرة التي تتناول فلا داعي لإجراء صيغة، وبده يجري صيغة كمان ما في ضرر. بعتك واشتريت. أما المناولة بالأشياء التي تتناول وهذا شيء جائز، يعني فيها فسحة خلاف الأئمة رحمة، يعني ما في مشكلة. هناك كثير من المعاملات منشوفها يعني، ويعني إلى حكم شرعي أكيد فضيلة الشيخ. سنتابع معك بهالموضوع إن شاء الله الأسبوع المقبل إن شاء الله. في عنا كثير أحكام بالنسبة للبيع والشراء. نعم. بدنا نحكي فيها بالنسبة لبيع المجهول والمزاد العلني ونحو. نعم. ذلك. نعم. وبيع المعيب بلا إظهار لعيبه. صحيح. طيب بدنا نتوقف هون فضيلة الشيخ لضيق الوقت. بارك الله فيك. آمين وفيكم. وإن شاء الله الأسبوع المقبل إن أحيانا الله عز وجل نفس الموعد. شكرا لك والسلام عليكم. الله وعليكم السلام ورحمة الله. الله حي ذو امتنان، مولى وما له مكان، سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان. الله حي ذو امتنان، مولى سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان. الله حي ذو امتنان، مولى وما له مكان. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأمين.